ثم جاء عثمان فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقها فانتشطت منه، فانتضح عليه منها شيء. علق عليه قال انتهى وعلق عليه. قال ضعيف فيه عبد الرحمن الجرمي، الجرمي فيه جهالة، ومن طريقه أيضا أخرجه أحمد. والعراقي جمع عرقوة، وهي أعداد يخالف بينها ثم تشد في عرق ويعلق بها الحبل. انتهى. نفس الكلام نفس الكلام. أعداد ولا أعواد؟ الله أعواد بالواقع أعواد. وعن سعيد بن جمال عن سفينة جمهال ما فيه وجهان عفى الله عنه وجهان في جمال لأحرض جمهال هذا الأحرض مين ثم مين ثم وجه مضمون والآخر معك شكّل نعم شكّل جمهال نعم هكذا صحاح معك قال جمهان تضم الجيم وسكون الميم بعد الهاء وفي المرفوعة جمهان تقديم الهاء وهو خطأ في التغيير نعم في التغيير نعم نعم الله عليك. عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك انتهى. واحتج من قال حسن يشهد له ما لم يذكر يعني تخرجن له ما خرج الحديث. وعن سعيد عن سفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخرجه أبو داود والطحاوي في مشكل الآثار وأحمد وسنده حسن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي وزاد الترمذي وغيره. قال سفينة أمسك خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه 2 سنين وخلافة عمر رضي الله تعالى عنه 10 سنين وخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه 12 سنة وخلافة علي رضي الله تعالى عنه 6 سنين انتهى. سعيد بن جمهان بضم الجيم وإسكان الميم الأسلمي أبو حفص البصري صدوق له أفراد من الرابعة. سعيد بن جمهان بضم الجيم وإسكان الميم الأسلمي أبو حفص البصري صدوق له أفراد من الرابعة مات سنة 36 الأربع. نعم نعم احتج من قال خلافة حسن هل تعد الخلافة؟ والله كمان مجرد ما أخذها كان مسيره يعني مجرد ما أخذها سارة مباشرة يعني دم عائلة الوالد وطاب الأمر وحصل معه الشاميين ثم تم الصلح. واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإلا أستخلف فلن يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، والظاهر والله أعلم أنه أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب. ذكر الآن؟ نعم. نعم ما علق شيء. كل شيء. يقول أخرجه مسلم وغيره وقد تقدم تخريجه. بس. صفحة 400 قريبة شيء هذا.

ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والأمة قد أجمعت على أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعة: الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر فاروق، ثم عثمان بن الرين، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. وتكاثرت الأدلة على تقديم الصديق وأنه أرجعهم ميزانا وأعظمهم قدرا وأفضلهم عملا وسابقة، ولهذا أجمعوا عليه وأنه مقدم بالخلافة والفضل على جميع الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، لأعماله العظيمة وسابقته العظيمة وجهاده العظيم، وتقديم النبي عليه الصلاة والسلام في الإمامة في الصلاة في حياته حين مرضه وفي صحته كذلك إذا ذهب لحاجة. ثم بعد ذلك عهد الصديق رضي الله عنه إلى عمر وجعله ولي أمره بعده، فأتبعت الأمة على ذلك. وكان هذا أيضا من أعظم الفراسة التي حصلت الصديق، حيث خلف عمر وأوصى أن الخلافة بعده له، وكان هذا أيضا من أعظم حسناته رضي الله عنه، فإنه رأى أن عمر هو أولى الناس بعده بهذا الأمر لما عرف من فضل سابقته وعلمه وفضله وقوته في الله عز وجل. ثم عمر جعل الشورى بعد ذلك الرئيسي الستة، فاجمع المسلمون بعد ذلك على عثمان، ثم بايع الناس علي رضي الله عنه، فصارت الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم 30 سنة. ثم تولى بعد ذلك معاوية رضي الله عنه بعدما جرى فتنة كبيرة بعد مقتل عثمان، ثم جرى بين علي ومعاوية وأهل الشام والعراق من الفتنة، ثم جمعهم الله على معاوية واستقرت الأمور وهكذا في الأحوال من عام 41 إلى عام 60، ثم توفي رضي الله عنه معاوية في عام 60 ورجب من عام 60، ثم صارت الولاية يزيد بعد ذلك وجرى بعد ذلك ما جرى من الفتن. المقصود أن الخلافة النبوية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهؤلاء الأربعة بما جاء في الأدلة العظيمة الكثيرة وبما وفق الله له المسلمين من الإجماع على بيعة الصديق ثم عهده لعمر ثم ما حصل من الاتفاق على عثمان ثم بيعة لعلي رضي الله عنه لكونه أفضل الباقين بعد الثلاثة بفضله وسابقته وقرابته رضي الله عنه وأرضاه. نعم، اللهم ارض عنهم جميعا. نعم. هذا الحديث في صحيح مسلم المحشي يقول أخرجه البخاري. نعم. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب، ثم نزع أبي بكر، ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وبالصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال: استأذنت عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن الحديث. وفيه فقال: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. قوله: ثم لعثمان رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. قد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حنيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، فقال: كيف فعلتما؟ أتخافاني أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، فما فيها كبير فضل. قال: انظر أن تكون حملتما الله.

فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب الواجب عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة في قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوق، فحمله ما رأى من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي تنبو مفسدتها على مصلحتها. ونقول في الجميع بالحسنى، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن هذا هو قول السنة والجماعة، لأن الذين ظلموا عثمان وتعدوا عليه فتساءوا وأخطأوا والتبس أمرهم وصار طائفة من الناس يؤيدون من قام لنصر الشهيد والانتقام له من ظلمه كأهل الشام، وصار آخرون من علي رضي الله عنه لأنه الواجب الطاعة والخالق الراشد، فحصل من هذه الشبهة فتن وشرور مع اختلاط أناس فيهم شر كثير وفساد كثير وانحراف عن سواء السبيل، دخل بعضهم مع هؤلاء وبعضهم مع هؤلاء وصارت الفتنة. والصواب الذي عليه السنة والجماعة أن الصحابة الذين مع علي والصحابة الذين مع معاوية مجتهدون، خاصة من كان مع علي وأصحابه فله أجران، أن أصاب الحق في القيام بالجهاد والقتال في البقاء، والذين مع محاوبة له شبهة الانتصار للمظلوم وقصد طلب وقضى عن الظلام والانتقام منهم والانتصار منهم فله شبهة بهذا، فله أجر اجتهادهم وإن فاته أجر الصواب، وهذه القاعدة المجتهدين في طلب الحق بين أمرين، أحدهم مصيب له أجران أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، والثاني أخطأ ويجوده أجر الصواب وله الاجتهاد. الواجب كف الجان عما شاء بين الصحابة وأن لو قال بها إلا بالحسنى كما قال الشارع وكما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب بالغير، والأصل في هذا قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا حتى تفيء إلى أمر الله، فعلي قام بهذا عملا بهذه الآية بمعناها ظن منه أن الأولين تهي بسرعة وأن الفكرة يطلع عليها، والآخرون قاموا بالانتصار للظلم وان الظلم يجب ان يصرف وان ينتقم من الظلمه ويقضى على الظلمه، وظنوا ان الامر ينتهي بسهوله وان اصحاب القتل والظلم يمكن امساكهم وقضى عليهم قتلهم فلم يتم ذلك، فتطورت الحاله الى اجراء، ونسال الله حسن العاقبه وان يغفر لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن له اصل صالح من اتباعه وان يعفو عمن اخطا الى اجمعنا. والفتن التي كانت في أيامه قد صرف الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. ومن فضائل أمير المؤمنين وفي هذا الباب صح الحديث عن رسول الله الصحيحين تمرق مارقة من أمة الأخير فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وفن مارقة هو طوائف مرق الأهالي في هذه الفرقة فقتلهم علي وأصحابه وهم أمهم عليهم. نعم. فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وفي أحد الفوائد الحكم على الطائفتين لأنهما مسلمتان تمر مارقة على أي فرقة من المسلمين، المسلمون حصر بين الفرقة وهم مسلمون من الشام وأهل العراق أتلوه، كانوا مسلمين اختلفوا بسبب الشبهة التي وقعت في مسألة عثمان، والمارقة هي الخوارج المرق وكفروا

قوله وعند العشرة الذين كان يشاهد ولا ان الاقتداء بالجيل القوم العمل يعني ولا الانصر والله اعلم انه من باب التاكيد عن الشريف عمر وان قال عقل سنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاق الراهبيه عمر قال عمل وليس واضحا ما قاله الشارح نعم تعم سنتهما ويعم الاقتداء بهما فان سنتهما تشمل قول العمل نعم سنة الخلفاء الراشدين إذا اجتمعوا وإلا ولو فرد أحدهم بقوله إيه؟ المجتمعين ومنفردين ماشي إذا خفت السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندها لا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا السنة واضحة فالسنة مقدمة على كل أحد نعم ابن المسلم يتوكل ويتعاطى الأسباب ما الإعتماد على الله تعالى ورجاء النهر بتلك الأسباب نعم فقال اروي كتابك ابي وامي وفي فريق مسلم عن قيس بن ابي حازم قال رايت يا طلحه التي وضع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد قد شلت وفي ايضا عن ابي عثمان النهدي قد شلت لكن الافصح منها ذكر في قول الجنه لكن الافصح عند الله قد شلت يتعطلت عاطفت نعم وقيل الى عن ابي عثمان المهدي قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الايام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاتله نعم نعم غير مطالبة وسعد وفي الطريقين واللفظ لمسلم عجاب بن عبد الله قال ان الله يقول لكل نبي حواري وحواري جبل وفيهما ايضا من حواري الناس نقل من جبل العدوان وغيره من اسد بن عبد العزى القصي الاسد بن اسد وغيره وهو ان عمك رسول الله عليه الصلاه والسلام السريه ما انتظر له فمن يذهب الى هؤلاء ويعطينا خبرا من قريش من جبل جبيل فانا يا رسول الله وهكذا مرات ويقول يوما باردا شديدا برودا ويوم خطر ويوم خطر وحصل في التعدد والدين فهي جاءت من الايمان نعم الله من الايمان فيهما ايضا عن الزبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ياتي بما قريبه فياتيني بخبرهم فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابواب فقال كذاك ابي وامي وفي صحيح مسلم عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل امه امينا وان اميننا ايتها الامه ابو عبيده بن الجراح صحيح واخرجه البخاري ايضا وفي الصحيحين عن حذيفه بن يمان قال جاء هنا قران الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابعث الينا رجلا امينا فقال ابعثن اليكم رجلا امينا حق امين حق امين قال فاستشرف لنا الناس قال فبعث ابا عباده ذلك رضي الله عنه وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول وعلى سعيد بن زيد عشرة في الجنة النبي في الجنة أبو بكر في الجنة وطلحة في الجنة وعمر في الجنة عثمان في الجنة سعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشر. قال فقال لقومه يبلغون قواعد الصحابه. على الغلام بعد وقدعه ومن عشرة المشهود لهم بالجنة ومن يستهدون منهم علي رضي الله عنه فإن العجب أن هذه الوارد لهم تسعة وهم يؤذون تسعة من العشرة ويؤذون سائر المعلمين والأنصار من السابة من الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا عنها أربعة منها وقد رضي الله عنه كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ويأتي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. يشبه عمل الرافضة ما يقع لبعض جهلة الإيمان من الإخوان كان عندهم عادة سيئة في الخوف من سبعة شياطين وسبعة شياطين معروفة عندهم وكانوا دائما يقولون كلها سبعة كلها سبعة فعلوا بها سبعة تكفر في كلام كثير من شبهائهم وجهلتهم وإذا صاروا يعدون الشباب ما يقولوا سبعة سبحة ست سبحة ثمانية ما يحبون أن تكون سبعة من شيء شياطين أو من شيء شياطين سبعة هذا من الجهل الذي أيضا وقع فيه بعض الناس كان العصر الواحد فيه ثلاثة أربعة خمسة ستة سمحة ثمانية فيكره يكتب سبعة يقول يا لغبي خذوها سبعة افعلوا بها سبعة هو عليه سلوك ولا جهلهم وولادهم وجعلت السبعة من غير شيء غير شيء أكبر نسأل الله العافية. بعضهم يقول كلوب وكذا ولا يعلم لا سبعه من كلوب ولا يحرم لكن لو قال اكلك السبعه او قتلك السبعه هو اسهل من كلوب يدعوهم كلوب وكلوب وكلوب هذه دعوه الله نداء ندعوهم بان يفعلوا اما الدعاء بان يقولوا اكلك السبعه او اخذاك الشيطان او فعلوا مثل ما يقول الناس فعلوا الشيطان وفعلوا العدو وقاتلك الله من باب الدعاء من باب الدعاء من باب السبع نعم نعم الله يهديه نعم هذا الكلام هذا ما سمع هذا كلام قديم يزورنا الغرام الكبير ويحبون هذا اما رماده ما سمع نعم ما نقول والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 14 نفرا ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك كما أنه سبحانه لما قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لم يجب هجر اسم التسعة مطلقة بل لا يفع بل لا يفع حتى الشر لا يجب الهجر على هذا بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن تلك عشرة كاملة ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر والفجر وليال عشر وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر يعني عشراء ذي الحجة والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة اثني عشر إماما أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويدعون أنه وفي النبي صلى الله عليه وسلم دعوى مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن. ويغالون في محمد هذا صاحب السجاد الأخير، هذا صاحب السجاد دخل السجاد من خمس من خمس سنين ولا خلق إلى الآن. ودع سويل أنه لا يقول لا سويل الآن الراكب الخبيث هذا ادعى أنه لا يقول لمحمد بن الحسن العسكري وأنه يدعو إلى أهل البيت إلى تعظيم أهل العشر ويقولون يعلمون الغيب أنهم معصومون فأبد لهم مع الله نسأل الله العافية. سبا لهم نسأل الله العافية، سبا لهم ما أشهى عقولهم وما أضلهم وما أجهلهم. والذي يظهر الله أعلم أن هذه مقالات من رؤساء تلبيس ظلهم على مجوسيتهم وكفرهم وضلالهم الخبيث ولم يلبس على الناس بحجة أهل البيت. وأما العامة فهم أشبه العام لا يعرفون شيئا الله العظيم. نعم. يقال من عقيم مولد لكنهم هم بقليل من غيرهم وليس بقليل من غيرهم. ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد ولم يأتي ذكر الأئمة الاثنى عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله. وما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسامعته يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم إثنى عشر رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم من قريش. وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى إثنى عشر خليفة. وفي لفظ لا يزال هذا الامر عزيزا الا 12 خليفه. وكان الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والاثنى عشر الخلفاء الراشدون الاربعه ومعاويه وابن يزيد وعبد الملك بن مروان واولاده الاربعه وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم اخذ الامر في الانحلال وعند الرافضه. هذا هو الواقع اذا كان عزيز بين هؤلاء رضاه الخلفاء من معاية رضي الله عنه ومن يزيد مدة قليلة يزيد ثم تولى بعده عبد الملك وأولاده الأربعة خمسة أو 11 وبينهم عمر بن عبد الملك وأولاده 12. ثم جاءت الطعن والبلايا والمحن بعدما طلب الوليد بن يزيد الفاسق ورامت جدا على بني أمية والسرور حتى سجد كله بالملك وتولى بعدهم بن العباس وصار في فترة طويلة عظيمة في آخر بني أمية وفي أول بني العباس. ثم استقر أول بني العباس وصلى النظام وذهبت قطعة من الملك وتولاها بني أمية في المغرب الأندلس. المقصود أن هذا الحي على فيه مدة وهي تأذن الرافض تأذن هذا لها وهو حجة عليها نالها. فإن هؤلاء الذين قالوا ما تولوا شيء هؤلاء العشر الرافضة ما تولوا شيء سوى علي فقط تولى مدة يسيرة مع الخلاف بينهم وبين الشام ولم تستقل الأمور. والحسن تولى مدة يسيرة 6 أشهر تقريبا ثم نزل إلى معاوية. أما الباقي ما تولى شيء كلهم ما تولى شيئا ولم يكن له ولاية ولا تصل الشيء للإسلام بالسيف ما بين عالم وبين عارف وبين من لم تضع له أعمال لها أهمية لكنهم هم أو ضد أو شر أو فساد. نعم الله. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا وتولى عليهم الظالمين المعتدين بل المنافقون الكافرين. وأهل الحق أذل من اليهود وقولهم ظاهر الإسلام بل لم يزل الإسلام عزيزا بازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر. قوله ومن أحسن القول بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم حديث زيد عبد الرحمن بن عوف نعم لا رجعت فهيئة اليوم ما صحيح ما صحيح الشيطان فبلغ عليها ولا يكون عندكم من الخلفين عندك قالوا ما تستطيعون كلهم هذا سعيد ناصر الذي نعم